من يرقينا في سبيل الله على يطلق عليه المصر الشهيد وإن لم يكن في معركين. نحشنا يعود إذا وجدت نصا قل وإلا فلا تقل. هل وجدت؟ لا. أنا ما وجدت. لا. طيب إذا هذا السؤال